وزاد والفخر والخيلاء في أهل في أصحاب الإبل، والسكينة والوقار في أصحاب الشاء. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي عن ابن جريج قال: قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال سمع أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غلظ القلوب والجفاء في المشرق والإيمان في أهل الحجاز. هذا الحديث أو هذا الباب كنا قد بدأنا الكلام حوله من دروس ماضية، وانتهى بنا الأمر إلى الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بعد الكلام على حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. وهذا الحديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رواه وهو مسنده، لكنه اشتهر عن أبي هريرة حيث رواه عنه عدد من أصحابه وتلامذته. ففي الرواية الأولى التي قمنا بدراستها في درس البارحة كان مدار الحديث على محمد بن سيرين حيث رواه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وفي الرواية الثانية وهي التي بدأنا الدرس بها الراوي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هو الأعرج عبد الرحمن ابن هرمز. وفي الرواية التي بعد ذلك الراوي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إنما هو والد العلاء عن أبي هريرة. وفي الرواية الرابعة الراوي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هو أبو سلمة بن عبد الرحمن. وفي الرواية التي بعد ذلك الراوي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هو سعيد بن المسيب رحمه الله. وفي الرواية الآخرة أيضا الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه إنما هو سعيد بن المسيب. وهكذا في الرواية الأخيرة حيث روى الأعمش هذا الحديث بذلك الإسناد السابق، والإسناد السابق الذي روى فيه الأعمش عن أبي صالح. فالرواة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم هم أبو صالح السمان وسعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن ووالد العلاء. والأعرج ومحمد بن سيرين ستة من التابعين يروون هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، مما يدل على أن هذا الحديث مشهور عن أبي هريرة شهرة. والإمام مسلم رحمه الله ساق لكل طريق من هذه الطرق روايات، ولو جمعنا عدد هذه الروايات لوجدنا أنها تزيد على العشرة، بل ربما قاربت العشرين. وهي في نظر علماء الحديث تعد 20 حديثا، كل طريق يروى به الحديث يعدونه حديثا. وهذا هو الذي زاد في عدد الأحاديث. ونحن عندما نسمع مثلا الإمام مسلم يقول إنه كتب كتابه يعني الصحيح عن 300,000 حديث، يعني عن 300,000 طريق، وليس ذلك بمستغرب. فإذا كان حديث واحد الذي اختاره الإمام مسلم في كتابه هذه الطرق، لو أحصيناها لوجدنا أنها تبلغ نحو من 20 طريق، وما تركه من الطرق قد يزيد على ذلك، لأنه هو إنما اختصر وإنما روى مختصرا. وعلماء الحديث يفرقون بين التحمل والأداء، فالراوي قد يتحمل الحديث من طرق متعددة، ولهذا يروى عن بعضهم أنه يقول أنا إن لم أكتب الحديث من 100 وجه لا أحفظه. ثم إن هذا أيضا يدلنا على معنى ما ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه، حيث أشكل على بعض الناس ما نسب إلى أبي هريرة رضي الله عنه من الحديث. ففي مسند بقي بن مخلد، وهو من أقران أو قريبا من الإمام أحمد، يعني عاصر الإمام أحمد وفي زمن الإمام أحمد، ألف مسندا، وهذا المسند شبيه بمسند الإمام أحمد، لكن مع الأسف ضاع هذا المسند وما بقي منه إلا جزء يسير، وقد طبع في جزء، في حين إن مسند الإمام أحمد اليوم ظهر لنا في آخر الطبعات في 50 مجلدا. عدد الأحاديث التي رواها الإمام أو التي رويت عن أبي هريرة رضي الله عنه في مسند بقي بن مخلد 5274 حديث، 5254 حديثا. استكثرها بعض الناس وقال كيف أبو هريرة رضي الله عنه وهو من متأخري الإسلام، أسلم في السنة 7 من الهجرة، ومدت يعني حياته مع النبي صلى الله عليه وسلم لا تزيد عن 4 سنوات، كيف يروي هذا العدد؟ وإذا رجعنا مثلا إلى أحاديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه والتي في مسند الإمام أحمد هي لا تزيد على 82 حديث. وأوجدوا إشكالات في ذلك، وترتب على هذا القال والقيل، لكن القوم لم يفهموا مصطلحات المحدثين. أبو هريرة رضي الله عنه أولا هو عاش زمنا طويلا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، توفي في 60 من الهجرة. هذه المدة كان أبو هريرة رضي الله عنه معلما ومدرسا وراوية وأميرا، وقد تتلمذ على أبي هريرة رضي الله عنه عندما أحصى العلماء أحاديث أبي هريرة وبحثوا عن تلاميذه، وجدوا أن عدد تلاميذ أبي هريرة نحو من 800 تلميذ. ولو فرضنا أن كل تلميذ من تلاميذ أبي هريرة روى عنه 10 أحاديث لكان مجموع الأحاديث كم؟ 8,000. إذن فالمحفوظ 5000 شيء معقول جدا، بل هو أقل من الايه من الأمر العادي. ومثلا نحن في هذه الرواية التي مرت بنا، الرواية الأولى التي درسناها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رواية أبي الربيع الزهراني، ثم رواية محمد بن المثنى. رواية محمد بن المثنى رواها عن ابن أبي عدي، ثم ساق الإمام مسلم رواية أخرى لعمر الناقد رواها إسحاق بن يوسف، ثم ساق الروايتين عن ابن عون عن محمد يعني ابن سيرين. فإذا كان محمد بن سيرين الرواية الأولى والرواية الثانية، شيوخ الإمام مسلم فيها 3، وتلاميذ ابن عون فيها كم؟ إسحاق وابن أبي عدي. والرواية الأولى عندنا محمد أو أيوب السختياني تابع ابن عون في هذه الرواية. فهذه على الأقل 3 طرق، 3 أحاديث لرواية من روايات أبي هريرة. وقس على ذلك فإنك ستخرج بأن هذا الحديث 5 أو 6 من الرواة رووه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه عن هؤلاء 5 أو 6 ضعفهم، نحو 10. فيسجل الحديث عند من يدونه بأنها 10 روايات أو 15 رواية على حسب الطرق المتعددة. انتهينا في درس البارحة، هذه يعني فائدة أحببت أن أذكرها لعلها توضح لنا يعني إشكالا قد يظنه بعض الناس. يقول: الرواية التي بين أيدينا قال فيها رحمه الله يعني مسلما: حدثنا عمرو الناقد وحسن الحلواني. إذن هما طريقان قرنهما مسلم من أجل الاختصار، وقد مر بنا ترجمة كل من عمرو الناقد ومن وحسن الحلواني. أما عمرو الناقد فقال هو عمرو بن محمد بن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي، نزل الرقة، ثقة حافظ، وهم في حديث من الطبقة 10. وأما الحسن الحلواني فهو الحسن ابن علي بن محمد الهذلي أبو علي الخلال الحلواني، نزيل مكة، ثقة حافظ، صاحب تصانيف يعني صاحب كتب مؤلفة، من الطبقة 11، مات 42 و200 من الهجرة، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. فلما كان الراويان ثقتين عرفنا أن القرن هنا للاختصار. قال: حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد، ويعقوب ابن إبراهيم ابن سعد سبق أن ترجمنا له، وهو يعقوب بن إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو يوسف المدني نزيل بغداد، قال: ثقة فاضل من صغار الطبقة التاسعة، مات سنة 208 من الهجرة. وأما أبوه فهو إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو إسحاق المدني نزيل بغداد، أيضا ثقة حجة تكلم فيه بلا قادح، وهو من الطبقة الثامنة، مات سنة 80 و100 من الهجرة. إذن الإسناد كله من الثقات. قال: عن صالح، وصالح هو صالح بن كيسان، أيضا سبقت ترجمته في سند مر بنا. قال: وهو صالح بن كيسان المدني أبو محمد أو أبو الحارث، مؤدب ولدي عمر بن عبد العزيز، ثقة ثبت فقيه من الطبقة الرابعة التي هي طبقة الصغار التابعين. عن الأعرج، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود المدني مولى ربيعة ابن الحارث، قال: ثقة ثبت عالم من الطبقة الثالثة التي هي طبقة أوساط التابعين، مات سنة 17 و100. ومن اللطائف التي يذكرها أهل العلم أن الأعرج هذا كتب صحيفة عن أبي هريرة رضي الله عنه، كما كتب وهب بن منبه صحيفة عن أبي هريرة، وهذا مما يذكره أهل العلم في أن حديث أبي هريرة جله نقل مكتوبا، جله نقل مكتوبا، وأهل العلم عنوا به، ومن أصح الروايات عن أبي هريرة رواية الأعرج، وقد ضمنها الإمام البخاري والإمام مسلم كتابيهما كما هو الحال في هذه الرواية. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أتاكم أهل اليمن، هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة، الفقه يمان والحكمة يمانية. والمراد بالفقه هنا الفقه عند علماء السلف معناه العلم بعمومه المختلف، ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في دعائه لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لكن المتأخرون لما انقسمت العلوم وتفرعت وتنوعت خصوا كل علم باسم يخصه، فما يتعلق بتفسير كلام الله سموه بالتفسير، علم التفسير، وما يتعلق بروايات حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم سموه بالحديث، وما يتعلق بالاستنباط للأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية سموه بالفقه. ومعناه في هذا الحديث إن العلم الذي يظهر ويبرز للشريعة الإسلامية يؤخذ ممن له علاقة أو ارتباط باليمن. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت إن مكة والمدينة ومن ينزل بهما، لأن أصولهم كانت من اليمن، فعندما قيل العلم الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية، لأن هذه هي مصادر ومواطن استقبال وتلقي الشريعة الإسلامية، حيث نزل الوحي والنبي صلى الله عليه وآله وسلم تلقى الوحي وعلمه، وكان أول من قبله وبادر إلى تلقيه هم هذه الطائفة، فنسب العلم والإيمان والحكمة إليهم، فقال الإيمان يمان والحكمة يمانية. ثم ساق رحمه الله رواية أخرى من روايات هذا الحديث، وهذه الرواية تعتبر عند علماء الحديث من أوثق الروايات. الإمام مسلم رحمه الله ضمن كتابه قدرا كبيرا من موطأ الإمام مالك، أدرجه في كتابه، وهكذا الإمام البخاري. والإمام البخاري والإمام مسلم لم يدركا مالكا، وإنما روي عنه بواسطة. وموطأ مالك من أشهر الكتب التي رويت ونقلت بروايات متعددة. فمثلا الإمام البخاري نقل كتاب مالك من خلال رواية عبد الله بن يوسف، والإمام مسلم أخذ رواية مالك من خلال يحيى ابن يحيى، والإمام الترمذي نقل رواية مالك من خلال قتيبة بن سعيد وغيره. ولو رجعنا للكتب الستة ومسند الإمام أحمد لوجدنا إن عددا كبير من الروايات المتعددة المتنوعة التي نقلت كتاب مالك متضمنة هذه الكتب. فهنا مالك الإمام مسلم رحمه الله نقل من موطأ مالك هذه الرواية، وهي أيضا من روايات هذا الباب. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى، قال يعني يحيى بن يحيى يقول إيه، قرأت على مالك، وهو يشعر بأن ما نقله هو في الموطأ، لأن الذين رووا عن مالك كلهم كانوا يقرؤون على مالك كتابه. عن أبي الزناد، عن مين؟ عن الأعرج. ولو لاحظنا الرواية السابقة وهذه الرواية نجد أن الراوي عن أبي هريرة هو الأعرج عبد الرحمن ابن هرمز، لكن مالك أخذ حديث أبي هريرة بواسطة أبي الزناد، والرواية الأولى التي رواها الإمام مسلم عن عمرو الناقد وحسن الحلواني كانت بواسطة أبي صالح يعني السمان عن الأعرج. فالأعرج الذي روى عن أبي هريرة وكتب عنه صحيفة نقلها عنه تلاميذ، من هؤلاء التلاميذ أبو صالح السمان، ومن هؤلاء التلاميذ أبو الزناد. رواة هذا الحديث هم يحيى بن يحيى، قال فيه الحافظ ابن حجر يحيى بن يحيى ابن بكر ابن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري قال ثقة ثبت إمام من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200، أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وأما أبو الزناد فهو عبد الله بن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن المدني المعروف بأبي الزناد، قال ثقة فقيه من الطبقة الخامسة. ومالك رحمه الله أخذ هذا الحديث عن أبي الزناد، ومالك هو ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار الهجرة، قال رأس المتقنين وكبير المتثبتين، حتى قال البخاري أصح الأسانيد كلها يعني في الحديث مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق، رأس الكفر نحو المشرق، ذلك لأن هذه الجهة جهة المشرق كان الكفر فيها أشد من غيره. فنحن لو نظرنا جهة الشام والحبشة واليمن لوجدنا أن الديانات السماوية قد انتشرت فيها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكانت النصرانية في نجران وفي اليمن، وكانت اليهودية في اليمن، وكانت النصرانية في الحبشة، وكانت النصرانية في الشام، وكان الديانات السابقة كديانة بني إسرائيل ما بين الشام واليمن. لكن لو نظرنا إلى جهة المشرق لرأينا أن الديانات التي كانت واستمرت حتى الإسلام إنما كانت الوثنية المجوسية، كانت الديانات ديانة فارس هي من المجوسية والزرادشتية وغيرها التي يظهر فيها عبادة الأوثان كعبادة النار وغيرها. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم يصف رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل، وهذا شيء طبيعي كما ذكرنا في درس البارحة أنهم يتأثرون بهذه الحيوانات التي يعايشونها، حيث إذا على أحدهم ظهر الخيل وصار به الخيل وامتطى الخيل يدخله الشيء الكبير من الخيلاء والفخر، وهذا يعني لا ليس بمستغرب. فقد مر في قصة عمر رضي الله تعالى عنه لما أراد الذهاب إلى بيت المقدس، وعندما وصل إلى أوائل الشام قابله المسلمون وقالوا له أنت أمير المؤمنين وأنت خليفة، وما ينبغي لك يعني أن تظهر كذا بشيء من التواضع، وعليك أن تظهر في مظهر يناسبك. فأركبوه على برذون، والبرذون نوع من أنواع الخيول، الخيل غير العربية. فلما ركبها وأخذت تنطلق به أمر عمر رضي الله عنه أن ينزلوه، أن يوقفوا الخيل وينزلوه. وقال لهم لقد أركبتموني على شيطان، لأنه وجد في نفسه شيء من الإيه؟ من الفخر والكبر والخيلاء. قال لقد أنزلوني لقد أركبتموني على شيطان. وهذا يعني من خصائص هذا النوع. قال والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، وكذلك الإبل يعني فيها، خصوصا إذا ما حدي لها وانطلقت يحس الإنسان فيها بشيء من الإيه؟ من الكبر. قال والخيل والإبل الفدادين، وقد فسر الإمام النووي الفدادين قال هم الذين يتبعون أذناب هذه الحيوانات الإبل والخيل والبقر، وخاصة لأن هذه الحيوانات عندما تسير وعندما تنطلق خصوصا إذا ما تجمعت تحدث أصوات وضجيج، هذه الأصوات وهذه الضجيج وهذا الضجيج يزيد في خيلاء الناس وكبرهم وافتخارهم بأموالهم، لأنها أموال يعني كما ضرب فيها المثل إنها إيه؟ من حمر النعم. حمر النعم كانت تعد أفخر وأفضل الأموال، ولا شك إن هذا المال ينعكس على أصحابه، ها؟ ولذلك قال إن الخيلاء والكبرى إنما يكون في أصحاب هذه الحيوانات التي يملكونها، خاصة إذا بلغت أعدادا كبيرة فإن الإنسان يحس بضخامتها ويحس يعني بمكانته وما عنده من مال. ولهذا وصفهم بذلك. ها؟ هم الذين يتبعون أذناب البقر عند الحرث. هم مين؟ هم الفلاحون، لكن بدل من أن يستخدموا يعني أيديهم يستخدموا هذه الحيوانات. قال والسكينة عند أهل الغنم، ونحن درسنا في أو شرحنا في درس البارحة لماذا؟ لأن الغنم تحتاج إلى شيء من التراحم وإلى شيء من العناية، ولهذا الله سبحانه وتعالى علم وعود أنبياءه على ممارسة تربية الغنم كي يظهر ذلك في توجيه وفي رعاية بني آدم، إذ أنها تحتاج إلى كثير من التواد والتراحم. ومن هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا وقد إيه؟ وقد رعى الغنم. نود أن نعرض لشيء من كلام الإمام النووي لنشرح به ما درسناه من هذه الروايات ثم نكمل بقيتها. هنا سؤال يقول ما حكم من صبغ لحيته بلون أسود؟ ما حكم من حلق لحيته وأيضا شاربه حلق اللحية؟ يقول حرام. وحلق الشارب أو حف الشارب لا حلقه سنة. ما أدري هل هو أجاب عن هذه يعني، لأني كأني أرى سؤالا وجوابا. إن كان أحد علق لك على هذا السؤال فهو يغنينا عن الإجابة، وإن كنت أنت الذي كتبت السؤال أجبت عنه فلا موجب لي السؤال. ها؟ يقول حكم من صبغ لحيته بلون أسود. هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأصحابه في أن يغيروا الشيب، وجاء عنه حديث يصف فيه أقواما سيأتون في آخر الزمان في أيديهم مثل أذناب البقر، قال يغيرون الشيب بالسواد. وفهم كثير من أهل العلم من هذا الحديث كراهية تغيير الشيب بالسواد. أضافوا إلى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن فتحت مكة ذهب أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى والده أبي قحافة، وكان قد فقد بصره كفة وكبر السن، وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام رأى لحيته كأنها ثغامة، يعني مثل ريش الحمامة من ضعفه ومن تقدم سنه، فقال عليه الصلاة والسلام غيروا هذا الشيب بشيء وجنبوه السواد، أي لا تصبغوا لحيته بالسواد. فأفهم كثير من أهل العلم أن هذا الحكم عام لأبي قحافة وغيره، ولذلك قالوا يكره تغيير الشيب بالسواد، وأكدوه لمن يفعل ذلك على سبيل التدليس وإخفاء الشيب. وذهب بعض أهل العلم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى أن يصبغ شيب أبي قحافة بالسواد لطعنه في السن، وأن لون السواد لا يناسب هيئته التي ظهر عليها الضعف والكبر.